la la la la la la. ثابت كف ثابت ثابت قلب الهجوم. ثابت كف ثابت بطل يهوى رياضة النجوم. من أي مكان تلعب حاول كل الحزوم. بمهاراتك لن تتعب حلق فوق الغيوم. افتح قدرات تكسب وانطلق للهجوم. الفرص بسرعة تذهب إن تهملها تهون. ثابت كف ثابت ثابت قلب الهجوم. ثابت كف ثابت بطل يهوى رياضة النجوم. ثابت كف ثابت ثابت قلب الهجوم. ثابت كف ثابت بطل يهوى رياضة النجوم.